بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 93. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نكمل إن شاء الله في هذا الدرس، في الدرس الثالث بعد 90 من الموافقات، ونحن في المسألة تكملة المسألة 5 من المجمل والمبين في الجزء الثالث من أصل 4 أجزاء. فنقول وبالله توفيقنا، تكلمنا في أول مسألة 5 عن القول والفعل، مرتبة القول ومرتبة الفعل، وكان باختصار الحديث أن القول، طبعا البيان بالقول هو الأصل الذي يعتمد عليه الناس في معرفة الأحكام وفي تحديدها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعل السنة مبينة للقرآن، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهي التي تبين وتقيد وتخصص. ولكن مرتبة العمل هنا هي مرتبة كذلك من الواجب أن يعني ننظر إليها نظرة أصولية ومدققة، لأن الفعل أو العمل يعني الفعل معضد للقول، أي يثبت ما هو المعنى المخصوص بالقول، لأن الأقوال قد تحتمل أوجه، قد يكون فيها تخصيص، قد يكون فيها تقييد، قد تكون على وجه الطلب عموما، والطلب قد يكون إيجاب أو ندب، وقد تكون على وجه المنع، والمنع قد يكون تحريم أو كراهة. ففي الحقيقة النقطة هنا أن الفعل بيبين، والفعل مطلوب في من العالم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لقد كان لكم في رسول قدوة حسنة، فالقدوة، وكذلك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم التابعين، فهؤلاء هم القدوة التي نقتدي بها، رسول السلام والصحابة ثم كبار الأئمة الذين يتبعهم الناس على سواء أصحاب المذاهب أو أصحاب الأقوال أو من العلماء الكبار وكذا. ففعل العالم منظور إليه ومحكوم به عليه، ومحكوم به على في الحقيقة على صحة القول في حد ذاته. فأنك لذلك تحدثنا عن في موضوع الدعوة عن أن الداعية يجب أن يكون ملتزما، يعني يأتي داعية فيتحدث عن الإسلام ثم تسأله ما حكم اللحية، يقول لك اللحية واجبة ثم هو حليق. هذا بالضبط كما تذهب إلى طبيب فيقول لك يجب عليك الحمية من الدخان لأن الرئة فيها كذا وكذا وكذا، وهو ماسك سيجارة بيشربها في نفس الوقت. وقع القول بيصبح أقل كثيرا من وقع الفعل إذا لم يؤكد ذاك القول أو يعضده، فخاصة في أمور الدين فهذا بيان. فالبيان يجب أن يكون مطابق، لأن العالم مبين، العلماء كورثة الأنبياء هم يبينون ويوضحون، فلا بد أن يكون أفعالهم مراقبة أو معروفة أو يعني يراقبوا أنفسهم فيها، ولأنهم منظور إليهم ومعتمد عليهم في تأكيد الأقوال التي يقولون بها وفي تأكيد الفتاوى. فتجد واحد مثلا يقول والله سوريا واجب، وسوريا واجب أن نحارب النصيرية، واجب أن نفعل، وهو جالس في بيته وهو أصلا قادر على الذهاب وهو من أهل البلد، زي هذا الطرطوسي مثلا، هذا مثال سيء. ليش؟ لأنه أولا سوري، ثانيا قادر على الذهاب، ثانيا عمره لم هو ليس عمره لا زال قادر صحيا، وعمره ليس كبير أبدا، الناس هناك يقاتلهم أكبر منه كثيرا، يعني عنده حاجة و50. فكيف أنت تقول يجب ويجب ويجب وتتحدث عن كذا وكذا وأنت جالس في بيتك بين أهلك وهذه هؤلاء قومك؟ فهذا طبعا مما يقدح في صحة القول لدى العام. قد يكون في الحقيقة، في حقيقة الأمر يعني ما في تلازم بين قول العالم في على الحقيقة وبين فعله، لأن قد يكون العالم أمين لدرجة أنه يقول نعم هذا فعلا خطأ لنا أفعله، لكن الوضع الصح كذا كذا. فهذا ابتداء إذا قال هذا أو فعل هذا بيسقط نفسه هو شخصيا من أعين الناس، وإن أخذوا القول وقالوا لا إذن هذا القول صحيح كل حاجة، لكن هو بيسقط، يعني هو بيسقط نفسه، فبيسقط يسقط العالم نفسه في أمور أخرى بعد كده، لا يعتمد عليه بعد هذا، لأنهم يقولوا هذا يعني إيش أنا بعمل كذا وأنا أصلي أنا بخالف السنة وكذا. فلذلك هذا البيان بالفعل لابد أن يكون يعني مطابق للقول، وأن يراعي المبين أو صاحب البيان أو الإمام أو كذا أنه مكلف بزيادة عن التكليف العادي، وهو أثر أقواله على الآخرين، يعني هذا بالإضافة. ده زي مثل بالضبط صاحب البدع، هو بيأخذ العقاب عليها والذنب، وبيأخذ ذنب الآخرين الذين تابعوه على هذا، لأنه منظور إليه يتبعونه. فسواء كان هذا أو ذاك، سواء في فعل المعصية أو غير أو فعل البدعة، فلا بد، وإن حتى صرح بأن هذا غير صحيح وأنه غير واجب، ولكن الفعل له قيمة هنا. ثم بعد ذلك انتقل الشاطبي إلى الحديث عن درجات الأحكام، فذكر ما نوهنا إليه الآن منذ قليل في أن بيان درجات الأحكام ليس فقط في تعزيز القول أو تعزيز الحكم الشرعي، ولكن في بيان درجات الحكم الشرعي، هل هو واجب ولا مندوب، هل هو مكروه أم حرام. ففي هذه الحالة الإمام أو المتبوع أو العالم يجب أن يكون، أو حتى في عهد الصحابة كان هذا من الأمور التي يعني يراعونها مراعاة تامة، أنهم يعرفون كما مثلا عند مالك لما كره الست أيام من شوال كره صيامها. ليش؟ لأنها في الأصل هي مطلوبة، ولكن الطلب ليس على وجه الوجوب، فكان لابد أن يبين أن هذا على وجه الندب، فترك هذا الصيام. كذلك سيدنا عثمان لما ترك الأضحية حتى يبين أنها على سبيل الندب. قد يكون الأمر على سبيل الكراء التحريم أو على سبيل الكراهة. إذا كان على سبيل الكراهة ففي هذه الحالة إن فعل فيجب أن يفعل بأقل قدر ممكن مما يبين للعامي أو للمستمع قيمة هذا، لا يتوسع فيه ولا يزاد فيه عن مجرد البيان، أن يبين أن هذا ليس ليس ليس حراما، هذا مكروه فقط. لكن أما إذا كان حراما فعليه أن يكون واضح في عدم، فما كان واجبا يستمر، هو استمرار الفعل أن يستمر عليه على فعله على الدوام. أما إذا كان مندوبا فطريقة البيان بالفعل هي التوقف عنه فترات، ولكن يلاحظ أنه لا يتوقف عنه دائما، وإلا إذا توقف عنه دائما انطلق إلى أصبح في باب غير المطلوب، وأصبح يقع إما بين المكروه والحرام، فيجب أن يكون التوقف محسوب ودقيق وليس على وجه الإدامة، لأنه في هذه الحالة كما ذكرنا قد يكون مندوب بالجزء واجب بالكل، فلابد أنه يفعله في وقت من حياته، لا أن يتركه على الإطلاق كده لا يفعله أبدا، لكن يفعله في بعض الأحيان أو يتركه في بعض الأحيان إن كان منظورا إليه. هذا طبعا في حال من يظهر حالهم للعامة. أما في الحياة الخاصة فالتزام المندوب أمر كما يقول الشاطبي، هذا أمر يعني من السنة، والالتزام بفعله مع معرفة حكمه أنه مندوب وأنه يمكن الإقلاع عنه، هذا أمر مطلوب، وعلى هذا سارت تعلى الأفعال التي رأينا فيها من يأخذ المندوب ويلتزم به مثلا من الصحابة كالذين تابعوا في الصيام دوموا على الصيام، أو الذين فعلوا هذا أو ذاك، هذا يفسر في أحوالهم الخاصة، لأنهم ليسوا لم يكونوا ممن يعني يقتاد الناس بهم، مش يعني ليس بالخليفة مثلا أو كذا، أو ليس بالمعروف عنه الإفتاء أو كذا. فتأتي روايات في في في في في ترجمات الصحابة تجد فيها ما يشير إلى أن الصحابي كان كعبد الله بن عمر وكذا يلتزم أشياء وهي مندوبة والتزمها على الدوام، ولكن هذه الأمور في حياته الخاصة، ولذلك العلماء يجب أن يبينوا هذا للناس، لأن هذه طريقة الصوفية أخذوا هذا فوحدوا بين الواجب والمندوب وبين المكروه والحرام، فقالوا كل مطلوب يجب أن يفعل على الدوام وكل منهي عنه يجب أن يترك على الدوام، وأن هذا تقوى لله. صحيح هي على الجملة تقوى لله، لكن في الحدود الشرعية هذا نوع من الإفراط والتفريط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور في حد ذاتها، جعل الأحكام الشرعية الخمسة، وهذه ثابت أنها موجودة، المندوب وضع المندوب حكم ثابت في الأحكام، جاء في أحاديث كثيرة تدل على طلب الفعل ولكن ليس جزما في أشياء كثيرة، وكذلك المكروه طلب الترك ولكن ليس جزما. فهذا هو ما مثلا أدى إلى التزام الصوفية كجماعة، وهذه من هنا جاءت البدعة والخطأ، كجماعة كمجموعة ليس كأفراد، لو أنهم تمثلوا كأفراد دون أن يسألوا الناس الاقتياد بهم لكان الأمر أسهل وأهون. هذا أنا أتكلم عن الصوفية، عن الزهاد والعباد الأوائل حتى، ليس عن أتباع الاتحاد والحلو والاتحاد وهذا الكفر المبين، هذا الحلاج وكذا، هذا كفر الحال، كفر لحاله، كفر اعتقادي يعني، لكن أنا أتكلم عن الاقتياد والفعل. ولذلك إذا قرأنا كتب، يعني بعض الناس يعني نقرأ للشاطبي مثلا، أو مثلا للإمام السيوطي، أو مثلا لابن تيمية حتى، أو ابن القيم، يعني تكلموا عن كثير من الصوفية وتكلموا عن الصوفية بنفس غير ناقد نقد في بعض الأحيان، غير ناقد بل مؤيد في بعض الأحيان، يعني يذكروا كذا، يعني كما يتحدث ابن تيمية عن الجنين، كما يتحدثون عن إبراهيم بن أدهم، كما يتحدثون عن مثلا، يعني طبعا واحدة مثل رابعة اختلف فيها في الأمر فيها. فمن أئمة الحديث أعتقد أنه أحد أئمة الحديث كبار أئمة في عصرها كفرها، اعتبر أنها كافرة، وعدد من الأئمة قالوا أنها من الصالحات، فيختلف فيهم الأمر. ولكن إذا رأينا مثل هذا النووي يتحدث عن الصوفية وكذا، هؤلاء حين يتحدثون عن هذه الأمور، لأني رأيت كثير من الناس يعني يضطربون في الرد على هذا الأمر، يقولون كيف أن النووي يقول بالصوفية، معلش هذه زلات العلماء، لا أبدا، هي ما هي زلات، هذه ما هي زلات، هم يتحدثون عن حياة شخصية لا لا لا تعتبر مثالا في التصرفات الفردية. لأنك إذا رجعت إلى الزهاد والعباد الأوائل، محمد بن سلمة أو فلان أو كذا من أصحاب الأسماء الكبيرة في القرون الثلاثة الفضلة أو فيما بعد ذلك، هتجد أنهم هذه الطبقة، طبقة الزهاد والعباد، تجد أنهم كانوا يتحدثون بالكتاب والسنة، يعني طريقتنا هذه ما مربوطة بالكتاب والسنة، ويقصد طريقتنا هنا هي الالتزام بالأحكام الشرعية، فما كان واجبا فهو واجب، وما كان مندوبا فهو مندوب، وما كان كذا، ولكن في الناحية الشخصية هو يستمر على المندوب كان شخصي. طبعا هي كانت بداية الانحراف، لأنه كلمة طريقتنا هذه في حد ذاتها هي بتوضع موضع سنتنا، احنا سنتنا، لا ما هيش طريقتنا، لان ليسنا طريقه خاصه. فده كان بدايه الشعره اللي بدات الانحراف عند هذه الطبقه حتى من الاول، وان كان لم يكن له الاثر الشنيع الذي وصل اليه من بعد في الطبقه الثانيه ثم الطبقه الثالثه التي انتهت بامثال الحلاج وابن عربي وهؤلاء الناس والبسطامي وكذا والناس هذول. فهذا هو الأمر، إنه يجب أن تكون الأفعال مبينة للأحكام الشرعية بالقدر اللازم. فيجب على العالم أو المتبوع أن يبين أن هذا الفعل يمكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل، ليس لأنه ليس له ثواب، لا، لأنه في الأصل هذا حكم الأصل، هذا وضع الحدود الشرعية. فإذا قصر أحد في يوم من الأيام فلم يأتي بهذا الفعل، يعلم أنه مندوبا ويعلم أنه ليس واجبا عليه، ويجب أن يصاحب هذا العمل الاعتقاد به، الاعتقاد بأن هذا، يعني من يتابعون العمل على المندوبات على الدوام طلبا للتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون العقيدة تبعهم أن هذا ليس مطلوبا جزما، وإلا هم يغيرون الأحكام الشرعية ويبدلونها، هم يبدلون الأحكام الشرعية مثل اللي بيضع أحكام وضعية، لأنه تغيير رتب الأحكام هذا هو تشريع من دون الله. فيجب أن يكون هذا موضع موضع للبيان. فهذا هو ما تحدث عليه الشاطبي في في في المسألة السادسة، أن مثلا يعني هو يبين ما ذكرنا ويقول أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، التسوية في الاعتقاد بين الواجب والمكروه وبين الواجب والمندوب والحرام والمكروه، بل يجب أن نعتقد أن الواجب هو واجب والمندوب هو مندوب، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة. وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوب. الأمر الثاني اللي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا في مسائل كثير نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بقيام، وهو فعل ذلك. وقوله لا يجعل أحدكم للشيطان حظا في صلاته بيانه حديث ابن عمر، وهو أنه كان ينصرف على اليمين دائما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر بيّن أنه ممكن ينصرف على اليمين أو على اليسار، هذا مندوب، يعني السنة أن تنصرف عن اليمين، لكن لا يجب أن تلتزم بها التزاما تاما، بحيث إذا عملت العكس أنت خالفت السنة وأثمت بذلك. وأنا أقول، قال وأنا أقول كيف شئت عن يمينك أو وعن يسارك. وفي بعض الأحاديث يقول من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وقال للعربي، قال هل علي غيرهن؟ العربي اللي سأله ما الجيش اللي علي، قال لا إلا أن تتطوع. فإذا الباقي تطوع، هذا هو المندوب، إلا أن تتطوع. ففرق بين الواجب وبين التطوع أو الندب أو المطلوب بغير جزم، وبعض أفعال الحج وكذلك. وقول الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، مع أن الله ربنا سبحانه وتعالى قال وتبتل إلي تبتيلا، ولكن نهى التبتل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأمور على إيه؟ نأتي بالغايات تنبيها عليها كما ذكرنا من قبل في فهم الآيات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين درجة الأحكام هذه لأنه يعلم أن هذا لن يطيقه الكثير. وكما ذكرنا من قبل القاعدة أن إذا كان العمل مما يخرج عن طاقة الغالب من الناس لم يكن حكما شرعيا، لم يكن حكما شرعيا، كان حكما غير شرعي، وينظر إلى من قال به فترى الخطأ عنده مش في الأحكام. مثلا في موضوع سبحة الضحى، الرواية التي جاءت عن عائشة مثلا سبحها سبحة واحدة، سبحة الضحى، وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها. هذا طبعا رسول الله تركها، رسول الله هو يقول هنا أنه تركها لأنها حتى لا يجعلها فرضا وإن يستحبها، وإن كان في ذلك كلام على أنها ليست حتى مستحبة. وقد قام ليالي من رمضان في المسجد في موضوع التراويح فتركها. كذلك أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، مالك وأبو حنيفة صيام الستة من شعبان لعلة المتقدمة، مع الترغيب في صيامها، أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان. قال القرافي وقد وقع ذلك للعجم بالفعل أنهم ضموها، جعلوا هم العجم عندهم يعني الأرثوذكس اللي عندنا في مصر الصيام عندهم 40 يوم، ضموا 10 أيام. شفت النصارى في مصر. وقال والتفرقة بينهما تحصل بأمور، منها بيان القول إن اكتفي به، وإلا فليفعل ليبين، بل هو في هذا النمط مقصود، اللي هو نمط الأمور التي قد تختلط في الذهن بالوجوب، لأنه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها فخلاص بتختلط في الوجوب، فوجب أو الذبيحة أو كذا، رسول الله ذبح ثم هو لم يأتي عليه الحج التالي، فقد لا يفهم من ذلك، قد يفهم من ذلك أنها واجبة. وقد يكون في سوابق الشيء المندوب وفي قرائنه وفي لواحقه أن يكون دلالة الندب إما فيما يسبق الفعل أو في الفعل أو في قرائنه ولواحقه. وأكثر ما يحصل فرق في الكيفيات العديمة النص، الكيفيات عديمة النص اللي اتكلمنا عليها، يعني لم يأتي فيها نص يؤكد على أنها تفعل كذا أو تفعل كذا، هذه أمور غير منصوص على أنها نص واضح بالوجوب. فأما المنصوص عليها فلا كلام فيها. والفعل أقوى إذن في هذا المعنى لما تقدم أن الفعل يصدق القول أو يكذبه. وثم يتكلم عن أن ترك المندوب بشكل عام إخلالا بأمر كلي، كما ذكرنا أنه لا يصح أن يترك المندوب بشكل عام لأنه إخلال على الكل بالكل، قد لا يكون إخلالا بالجزء ولكن قد يكون ولكن يكون إخلال بالكل إذا أطبق عليه الرجل طوال عمره أو أطبقت الجماعة عليه بكافة أفراده، في هذا يكون إخلال بالكل. يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذا حديث حسن غريب في الترمذي. فجعل العمل بالسنة إحياء لها، فليس بيانها مختصا بالقول. فالعمل بالسنة هنا وهي المندوب، إذن يحث على العمل بالمندوب، ولكن لمن يقتدى به يجب أن يبين أنه مندوب بالفعل في بعض الأحيان أو يبين، لكن في العموم اتباع السنة والأصل، حتى لا يقول أحد، يأتي أحد وتمسك يقول والله أنا لا أعمل به لأنني أعرف أنه ليس واجب، حتى يكون فيه فرق بينه وبين الوجوب. نقول له أنت ليس جعل الفرق، أنت جعلته يشبه الحرام، أنت فرقته عن الواجب لكن في نفس الوقت شبهته بالحرام، فهذا لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. ومما نحن فيه من ترك الصلاة في الجماعة وجعلها إلفا وعادة وخيف أن يتعدى إلى غيره في الاقتداء به وأن للحاكم أن يزجره، فهذا طبعا لأن المنظور إليه أو المعروف بين الناس إذا اتخذ هذا إلفا وعادة وكان في مقدوره أن يذهب وإلى الجماعة فتركها بالكل، يعني دائما تاركها إلفا وعادة، ففي هذه الحالة للحاكم أن يزجره، كما قال لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا في الحديث. فهذا على باب الزجر. طبعا بعض العلماء قليل من المتقدمين وكثير من المتأخرين أخذوا هذا على أنه دليل على الوجوب، ولكن الثابت أن صلاة الفرض مقبولة، فإذا كانت مقبولة أصبح عداها مندوب. فصلاة الفرض في صلاة الجماعة في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد 27 درجة أو أعلى 27 درجة، فهذا يبين أن صلاة الفرد مقبولة ولكن الثانية أكثر فضلا وأكثر ثوابا، فهذا هو معنى المندوب. ولذلك ثم ينتقل بعد ذلك في المسألة السابعة إلى المباحات، وهو ما سنتحدث عنه في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.